وظنوا أنهم أحيط بهم. دي كناية عن الهلاك. العرب يقول فلان أحيط به خلاص يبقى عدو أحب بها، فدي كناية عن الهلاك اللفظ ده. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سبحان الله، على فكرة دي حقيقة، يعني حقيقة مجربة. في ناس بيقولوا كان معانا ناس ملحدين وكان معانا ناس ممكن يعبدوا غير الله أو لا يعبدوش، والأول ما يعلى الموت في السفينة والسفينة فيها التروكان، يا رب يا رب، ناس كلها إيه؟ تقول يا رب إيه، سفينة، طائرة، أي شيء من ده. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض لغير الحق. بغي وإسراف في المعاصي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. المعاصي والإسراف فيها ده هيضركم أنتم، مش هيضر ربنا سبحانه وتعالى. متاع الحياة الدنيا، يعني تقول تتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. مع الدنيا دي عاملة زي إيه؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به بسببه، اختلط به نبات الأرض بسبب نبات الأرض. ها؟ مما هنا تفصيل عن سورة الكهف، مما يكون الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. شوف زخرفها، مزخرفة إزاي؟ النبات اللي لونه أخضر واللي لونه أحمر واللي أصفر والألوان دي كلها، وظن أهلها أنهم قادرون على الانتفاع بقى بها، مش كده؟ وحصد استمرها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ممكن مطر شديد يهلك، ممكن حشرات تهلك، أي شيء يخطر في بالك، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بنفس. دي الدنيا مهما الإنسان وصل فيها وجمع من مال ووصل لجاه ومنصب كأن لم تغنى بنفس. احنا قلنا غني فلان بالمكان إذا أقام فيه وعمره كأن لم يغنى فيه، خدناها بكده، فإن لم تكن قائمة على أصولها من قبل. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم، أي محصودا، هنا حصيد بمعنى المحصود، اسم فاعل بمعنى اسم المفعول. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لأن طبعا الكلام ده متكرر كتير في القرآن زي ما قلنا في سورة الكهف، إن الدنيا دي في النهاية هي زين للناس حب الشهوات، فهي في الآخر الإنسان ينتفع يعني من الدنيا للآخرة، بيتزود يعني في الدنيا لما ينفعه في الآخرة، يزود أملاكه في الآخرة، ينير قبره. يعني كان أحد الأساتذة بيقول لنا كده، حتى سبحان الله بنته كانت بتحضر معانا في الحلقات بتاع 59 يوم، كان يقول لنا كده، يعني أنت لو دخلت شقة مثلا هتتجوز فيها، أنا بلاش هخليها مثال بتاع الدار مثلا، إن أنا يا جماعة تخيلوني اتفاجئت جهزت بقى كل حاجة وجبت الكراسي وفرشينها بقى وكبت والتكييف وكل حاجة، وبعدين أنت جيت ودخلته، يا جماعة أنا نسيت حاجة مهمة معلش سامحوني، نسيت أجيب كهرباء، نسيت أوصل الكهرباء يعني من لمبة، ما فيهاش ولا لمبة، تقدر تسكن فيها أنت؟ يقول لك تفكر برضه كده، ما أنت أول منازل الأخيرة دي القبر، تفكر في النور اللي ينير لك حياتك اللي هو إيه؟ القرآن. أو بيقول لك سبحان الله، يعني هو حتى الراجل إيه؟ إذا الله خيرنا يا شيخ إيه؟ خدها من مدخل تاني، بيقول لك إيه؟ كلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات، أو كلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات واختراعات تسعد الإنسان. طبعاً إحنا كنا زمان بنشوف كان في إعلان زمان كده إيه؟ طبعاً كان الوهم يعني هو إيه؟ إن حد يشاور على الشاشة بإيده ويحرك الشاشة، دلوقتي طبعاً كل الموبايلات بقت كده، مش متخيل ممكن ده يحصل يعني. انا بقول لحد مره على مثلا الجلاكسي نوت بتاعي، بقول له على فكره انا بكتب عليه، بكتب يعني بخط اللي هو بالقلم، يعني هو معاه قلم اكتب، هو يحول اللي انا بكتبه ده لكتابه ايه عاديه هي ديجيتال يعني. يقول لي لا لا انت بتضحك على مش حاجه كده، لا في كده. فبيقول لك فهذا ما اعد البشر للبشر، طبعا لسه هيخترعوا حاجات اكتر، انت عارف ان اخر كمبيوتر اخترعوه طبعا بس هو ثمنه وهمي عشان كده ما فيش هيتباع كده هنا يعني دلوقتي، قد الموبايل كده ده يعمل فيه ايه ده؟ هو عبارة انت محتاج ايه؟ غير حاجة تشوفها وحاجة تكتب عليها، وده عبارة عن الهارد بس. فانت تفتحه هيعمل لوحة عامل كيبورد افتراضي، وهيعمل شاشة افتراضية على اي حتة بقى قدامك، يعني كيبورد كده على المكتب الافتراضي بالنور يعني بالضوء بتاعه، اديك كتبت اهو، عايز ايه تاني؟ عايز تشوف؟ طب ايه لازم بقى انك تشيل لابتوب تقيل يعني؟ ماشي؟ لو انك مهما وصل الانسان

وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم غاب عنهم ما كان الثوب من شفاعة هذه الآية. عندي اربع اسئله هنا وايتين كمان. قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر هيردوا له فسيكون الله. فقل افلا تتقون سقطت وعقابه ان عبدتم غيره فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون عن عبادته الى عباده غيره. كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. وفي سابق علمه يعلم انهم لن يهتدوا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. ترك لهم الاختيار. الملائكه ما لهاش اختيار، ما لهاش حتى ثواب على حسنات على او جزاء يعني حسن على طاعته، لان هي خلقت هكذا. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ في حد من الاصنام دي؟ وليه قال شركائكم؟ انتوا اللي سميتوهم شركاء لله. ما تقولش ما هل من اصل مش هقول قل هل من شركاء الله؟ هل من شركاء لله؟ انت اللي سميته كده. قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون. هتقولوا تؤفكون اشد من تصرفون. يعني فيها معنى الافك اللي هو الكذب وفيها معنى القلب برضه، قلب الشيء عن وجهه الصحيح. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. اللي جايه بقى ركز معايا، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدي. هي يهدي اصلها يهتدي الا ان يهدي. بص انا معلش انا هضرب مثال رغم ان هو مش مقصود بالايه، لكن اي معبود من دون الله زي سيدنا عيسى مثلا، ما هم معبودون من دون الله، هو نفسه في حاجه الى هدايه. أفمن يهدي إلى الحق هو ربنا أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. سيدنا عيسى لا يهتدي إلا أن يهديه الله. يعني مثلا لما ينزل آخر الزمان يخرج يأجوج ومأجوج، لولا هداية ربنا ليه؟ إن هو لا يتعرض لهم وإن هو يختبئ هو المؤمنين وإن هو يخرج بعد ما ربنا يعني يهلك يأجوج ومأجوج ما كانش اهتدى الأمر ده. فما بالك بقى بحجارة لا تنفع ولا تضر. فما لكم كيف تحكمون؟ إن تساووا بين الخلق والمخلوق وما يتبع أكثرهم إلا ظنا في عبادة هذه الآلهة إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. هتشوف حتى في الكهف يقول لك إيه؟ على فكرة الكهف تقرا يوم الجمعة برضه مش أجازة في رمضان يعني. ماشي. الحمد لله لحقتها على آخر وقت المرة اللي فاتت. إن الله عليم بما يفعلون. فالكهف يقول لك إيه؟ وما أظن الساعة قائمة. بعد كده ولئن رددت إلى ربي يعني في ولا ما فيش؟ يقول لك يعني لو في آخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. استحالة يكون كلام بشر، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب، لأن هي يعني تدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته وكذلك القرآن وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مهما قرأت الكتب تفسير ما بلاقيش زي كلام الحافظ ابن كثير في الآية دي. جملة رائعة جدا من كلامه. بقول لك هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر صور ولا بسورة من مثله. ليه؟ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته، الوجازة هي الإجاز يعني، واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. فبقول لك وما كان هذا القرآن أن يفترى، دي مقدمة قبل ما يقول تفسير الآية. يعني مثل هذا القرآن استحال يكون إلا من عند الله. ليه؟ ولا يشبه هذا كلام البشر، لأن هو ربنا نفسه لا يشبهه إيه؟ أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله. عشان كده كلامه لا يشبه كلام الإيه؟ المخلوقين. واضح؟ وتفصيل الكتاب اللي فيها بيان الاحكام والحلال والحرام، القصص، الاخبار عن الاخره، العبادات، المعاملات. ام يقولون افتراه؟ احنا قلنا تحداهم كم مره؟ اربعه في ايات مكيه ومره في ايات مدنيه، يعني قبل الهجره اربع مرات، مرتين بكل القران. فلياتوا بحديث مثله في سوره الطور. إن كانوا صادقين لو يقدروا. لو لاحظ اللي قبل الهجرة كان لو يقدروا. برضو كل القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. وتحداهم بعشر صور، هنخدها صورة هود بعشر صور عجزوا. طب بلاش كل القرآن ولا عشر صور، طب صورة زي صورة يونس فعجزوا. ولو لاحظ برضو في يونس وفي هود بكرة إن شاء الله أو ممكن نلحق منها حاجة النهاردة، وادعوا من استطعتم لو تقدروا، من استطعتم بدون الله كنتم صادقين. لكن البقرة قال لهم ايه؟ فأتوا بصورة من مثله. بقى ليه أمثال القرآن وصور كتير نزلت؟ كان 86 سورة قبل الهجرة و 28 بعد الهجرة هي القرآن المدني. فيقول لهم ايه؟ وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم. هاتوا لنا حد يشهد اللي انتوا قلتوه ده شبه القرآن أو في هداية القرآن. ما مسلمة كان بيقلل الكلام يضحك أصلا، هو مش قصده يضحكهم، هو كان بيبتعد، ده أقصى حاجة وصلها تفكيره. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بص احنا قلنا لما بتنفي حاجة لسه ما حصلش متوقع تحصل، زي ما أقول لك ايه، ولما يعلم الله الذين جاهدوا، لما يعلم بعد يعني. طبعا احنا قلنا يظهر ما علمهم في الأزل، هنا ولما يأتين بعد تأويله، يبقى سرعوا إلى التكذيب. فعلا في ناس كده، يعني في ناس صارعوا واستمروا على التكذيب، زي خالد بن الوليد، زي عمرو بن العاص، زي أبو سفيان، بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله. ده ما ابتهدوش حتى يفهموا القرآن ولا حتى يسمعوه، يعني صارعوا الكذب من أول لحظة. كذلك هنشوف الكلام ده حتى مع سيدنا موسى بعد شوية. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به، على فكرة في ناس كانت مصدقة هو كلام رب العالمين، الوليد بن المغيرة مش كده، عتبة بن ربيعة اللي هو أبو الوليد اللي قال إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة، كانوا عارفين إن هو إيه كلام رب العالمين، استحال يكون كلام بشر. وقالوا الكلام ده فعلا، قالوا ده مش كهان، ده مش شبه سجع الكهان ولا جنون ولا شعر ولا حاجة خالص من دي. وفي الآخر عنده يعني صدقوا أنه كلام الله وعلم. وفي ناس أسلمت طبعا زي أبو سفيان وغيره، وفي ناس كانوا بيعندوا الأول بعد كده أسلموا. ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يبقى سواء في وضعهم الحالي يؤمن ولا يؤمن، أو ممكن في المستقبل منهم من سيؤمن بعد ذلك ومنهم من يموت عنه. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الخطاب حتى هنا طبعا القرآن يعني جميل كله، لكن في بعض المواضع أجمل من بعضها في نظري، يعني طبعا حسب أنت ما تتذوق. يعني الموضع بقى الثاني يقول له إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون. أنا في واحد بيقول لي كنت فين؟ كنت مسافر يعني، كنت فين؟ قلت له كنت حضرت درس بعد الخطبة، قال لي كنت فين؟ قلت له حضرت درس علم بعد كده، كنت من عصر المغرب، من عصر المغرب الجمعة دعاء وكده. وبعدين قلت له ايه؟ كنت بتمشى عشان اكمل وردي لان كنت رجعت مش هنام يعني. قال لي انا عايز اعرف ايه الدماغ دي يعني؟ دماغ دي يعني؟ قال لي بتعمل دماغ يعني؟ قلت له ايه؟ يعني انا اعرف الكلام ده واحد يسهر مع اصحابه، يشرب حاجة، يعمل حاجة، يتفرج على حاجة، لكن ده ايه ده؟ ما صلينا الجمعة خلاص يا اخي. قلت له يعني الفرض اللي انا بعمله ده حاجة وحشة، قول لا تسألونا عما ايه؟ اجرامنا. الراجل انت عايز تاخد اجازه تعمل بيها ايه؟ اجازه اجازه زي الناس الطبيعيين، المفروض ما يبقاش حياتهم كلها شغل. الواحد يشوف شيخ يقرا عليه، هو يعلم غيره، يحضر الشيخ محمد مختار الشنقيطي، يروح المدينه، يروح وتدفع فلوس، اقعد انا احوش انا يا سيدي انا عايز اروح. انا بقول لك اديني من جيبك، انا بقول لك فلوسي دي، قال لي مش هتكفي. قلت له مش مشكله، انا عارف مش هتكفي، انا هتصرف يعني. انا ليا صفه ثانيه، انت مالك يعني اساسا؟ انت مالك؟ انا بعمل حاجه وحشه فرض ان انا ولا رايح احضر الشيخ الشنقيطي ولا رايح المدينه؟ يقول لا انا خايف عليك، انا قلبي عليك. طب غلط تفكيرك ده، غلط. ايه تفكيري غلط؟ انتم بريئون مما اعمل. والثانيه ايه؟ قل لا تسالون عما ايه؟ عما اجرمنا. فحتى اظن دكتور نصر عمر ليه جمله جميله هنا، والدكتور قالتني ده هي هناك ما سمعتش الكلام يا سيدي حاج، ما تعرفيش ان هي قالت لي والله كلام اللي ما كان. قالت لي الحياه هناك كان زي ما انت متخيل، ده كلها شغل شغل شغل. قالت لي ده سبت هناك عشان اجي احفظ هناك. قلت انا ماشي. اه

ويضحك بالضبط اللي عمله ويستجبونك ايه احق هم فما ينفعش رد عليهم بقى غير ايه قل ايه وربي انه لحق وما انتم بموجودين مش كل مره يبقى ايه نقنعه مش عايز تصدق يا ايه معنى نعم زي ايوه كده او ايه كده يعني تمشي يعني لا بس مش اللغه ده بيننا وبعض قل ايه وربي نعم انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به لو تملك اصلا احنا شفنا سوره ال عمران لو يملك كل ما في الارض ذهبا واسروا الندامه لما راوا العذاب فيها مواضع يزوروا فيها الندامه وفي مواضع يخفوا بقى الندامه مش هينفعهم الندم شيء او اظهاره وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون بالعدل طبعا الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون من الايات الجميله بقى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور شوف القران شفاء من امراض القلوب وامراض الابدان خلي بالك بس الاصل في الرقي عن طريق نفسك سواء في ايات يعني ايه فيها كلام عن الشفاء او غير ذلك طبعا كلام العلماء يعني او حتى الايات اللي لها فضل او الاحاديث الصحيحه في غنى عن اي حاجه ثانيه قلت الناس قبل كده ممكن على الموبايل او على الكمبيوتر الرقيه الشرعيه الشيخ خالد الجريسي لو كتبت كده على اندرويد الرقيه الشرعيه من القران او الرقيه الشرعيه الجريسي كويس الجريسي او الجريسي فهيجي لك الايه حتى هي متقسمه في مجازه تاخد 10 دقائق وممكن طبعا هي الحاجه الجديده بقى هي جايه من هنا شويه كتب كده هتلاقيه بريالين يعني او بريال ريال واحد تعرف الكورس ده بكام اصلا؟ المي زازن 9 ريال الله يخليك كده ماشي بلبس انا بلبس اكس لارج لارج 60 دفه او اصيل ابيض الوان لا لو في بخور بس العربيه العود او حصان القرشي فالمهم الرقيه حد ياخد مني حاجه ده ابنك من غير ما ياخد البتاع الثانيه وعملت له فيلم سنتين. فبقول الرقيه الشرعيه دي موجوده ممكن على الموبايل. شحنتي الموبايل الشحن بتاعي كويس ولا مش كويس؟ الرقيه الشرعيه بقول من القران. سواء انت ممكن ترقي بيها نفسك او ترقي بيها غيرك وهي حتى مرتبه لك المجازه 10 دقائق المتوسطه نص ساعة تانية تاخد حدود ساعة ممكن طبعا ايه حتى فيها تعليمات دلوقتي تضع اذا وصل كبير على الراس مثلا او حتى لو في مثلا مكان وجع او على القلب او غير ذلك فبقول في غنى عن ايه في برضه الشيخ قديس ابكر يعني ايه عاملها برضه الرقية الشرعية غير طبعا يبقى في تسجيلات تانية هي متجمعة ممكن حتى بيقول لك لو حد مصاب يعني بسحر او عين ممكن يسمعها في اذنه يعني شغالها سماعات الاذن حتى مش شرط الامر ده عشان ما يبقاش بيسمع حاجة تانية معاه فالقرآن شفاء من أمراض الأبدان وأمراض القلوب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كتير من الناس لما ينجح يقول لك بفضل الله وبرحمته ينجح في الدنيا يحصل على وظيفة يجمع مال لا سيدنا عمر بن الخطاب بيصحناها فهم الآية الآية دي بتتكلم فضل الله ورحمته اللي هي في الآية اللي قبلها هي القرآن والدين كان مولى لسيدنا عمر لما جاء خراج العراق وكان في ابل طبعا في ابل وفي غيرها من الانعام وفي ثمار وزروع فقعد يعد بيت مال المسلمين ده حاجات داخله للمسلمين خير للمسلمين فقال قل بفضل الله وبرحمته فقال له سيدنا عمر كذبت ليس هذا الذي يقول الله امال ايه بقى ايه فضل الله والرحمه ما جاءهم من دين قويم ورسول كريم وقران مبين فضل الله ورحمته يتمثل في القرآن الكريم وفي الدين القويم وفي في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير تعرف اصلا مما يجمعون من ايه؟ من حطام الدنيا قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق احنا اتكلمنا عنها كتير قوي بالتفصيل في المائده وفي الانعام التحليل والتحريم حاجه مش هينفع كده يعني هطلعك بره يا حاج